الجدار سبحانه الله يقبل يعني الجدران تقبل هذا إرادة إيه يريد أن ينقضها أو مجازا لا لا حقا حقا نعم يريد أن ينقضها يريد يعني على شيء شف هذا الوراق نعم التفت شو هي إلى دينها قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أحد جابر يحبني يحبني حقا ونحبه وإن شيء لا يسبح بحمده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.